أسيوط. أهلا يا عوض. أهلا بيك. تفضل. الله يبارك فيك، الله يخليك. لو سمحت كنت عايز علو صوت عوض شوية من سمع. ها؟ كنت عايز أعرف معنى كلمة صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. ها؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. حاضر. كلمة استأجرت. أيوه. المقصود بيها الاستئجار يعني التشغيل ولا استأجرت التزويج؟ استأجرت إيه؟ يعني جوازها ولا حاضر جواز ولا شغل؟ ولا شغل. على عيني. شكرا. شكرا يا عوض. لما وصل سيدنا موسى عليه السلام إلى مدين ودعا ربه إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا محتاج أنا جعان، ربنا بعت له بنت من البنتين اللي سقى لهما، فهي ماشية معاه في الطريق فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا شغل. لما وصلت بيه ولقته محترم أمين لأنها شافته وبيرفع الحجر ووسع الفتحة بتاعت المية، وأمين لأنها مشيت معاه في الطريق ما قالهاش يا بزبز. فلما وصلت لأبوها قالت يا أبت استأجره خليه يشتغل عندنا بالأجرة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هي تقول كده، السياق يقول كده. هو الراجل، ودي الآية اللي جاية دي دليل الفقهاء على إن ممكن الراجل يخطب المحترم لبنته. الراجل قال إيه؟ إني أريد أن أنكحك ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. يعني أنت راجل غلبان ما معكش فلوس تدفع لبنتي، فتشتغل عندي أجير. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول نقلا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إن موسى عليه السلام من مميزاته من جماله، والنبيون كلهم جمال، انه اجر نفسه ليحصن فرجه. اول واحد عمل كده في التاريخ كله. يجوز انك تاخد جوز بنتك يشتغل عندك بمهر بنتك، بس هي اللي تقبض. يعني هو ياخد 2000 في الشهر هي اللي تاخدهم. وطبعا لو انا فتحت السيره ما هي هتاخدهم يا ولدي من هنا، هو هيقول لها هاتي من هنا، ما هو كده والدين كده والحياه كده، وانا صورت بعيده مش شايفها فكده، دي طالعه وحشه قوي. اشتغل مخرج بعد كده مع منى، يعني ايه كده والدين كده والحياه الوحشه كده، احنا عايزين نعملها كده ازاي؟ لا ليك دعوه بمهرها ولا ابوها له دعوه بمهرها، ده حق رقبتها بقى، شبينا شرعه كده. فإن خير من استأجرت، شوف قالت إحداهما يا أبا تستأجره مش يا أبا تجوزه، استأجره، أنت راجل وأبونا شيخ كبير، فأنت راجل بلغت من الكبر وعندك بنتين غلابة وعندك 8000 معزة مين يسقيهم كل يوم؟ الراجل ده خير ما يستأجر. الراجل أراد إنه يتوسع في الخير، لإني سواء كان شعيب أبوهم نبي أو رجل صالح، على أقوال المفسرين نخليه رجل صالح نخليه نبي، نقول إن عنده نور من جوه. الرجل الصالح ده لازم يكون عنده من جواه نور، نور ده خطير جدا صدقوني أنا، وأنا جايز يكون فيا شعاع منه. فأعرفك إذا كنت بتحبني ولا لأ، أصدقني من غير ما أجرحك أو أضربك، خاف من الحتة اللي جوايا تكونت بعلم بقى بفضل ربنا، بس أنا جوايا الإحساس ده، أنا أحس إذا كان اللي بياخد مني القرش ده هيصرفه فعلا ولا هيلعب بيه، أنا أحس وأحس باللي بيتكلم ده بيحبني فعلا ولا أنا إنه أو مش عايزه ولا عايز حبه. أنا مش فقير للدرجة دي خلاص، أنا عندي كتب غنياني قسما بربي ماشي. فقالت إحداهما يا أبت استأجره شغله، أنت عايز إيه غير واحد قوي وأمين عشان تشغله؟